إن شاء الله سأجيب على هذه الأسئلة إجابة موجزة حتى أمر على قدر أكبر، يعني حتى يستفيد الإخوة جميعا. يقول الأخ هنا: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد مغادرة الميقات؟ هذا لا يضر، قضية أن تحيض وأن تكون طاهرة هذا لا يضر، لأن المهم أن تؤدي المناسك. الحائض والنفس لا تمنع إلا من الطواف بالبيت، وما عدا ذلك فإنها تفعل كل شيء، تؤجل الطواف. يقول الأخ: ما هو الوقت للفصل بين العمرة والحج لمن أراد التمتع؟ أنك إذا فرغت من مناسك العمرة الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والتقصير فإنك بذلك تحل مهما كان الزمن طويلا وقصيرا، فإذا جاء اليوم الثامن تحرم. يقول الأخ: هل من الممكن عقد نية الحج من المخيم في منى؟ الجواب نعم. هناك الذي فيه خلاف هل يحرم الإنسان من غير الحرم، يعني من عرفات وكذا، هناك من ينازع وهناك من يجيز ذلك، لكن منى إنما هي من الحرم، فلك أن تحرم منها من أي مكان في الحرم، ومنى من الحرم. يقول الأخ: هل طواف الوداع خاص بالحرم أو وداع مكة المكرمة؟ هو وداع البيت، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: وليكن آخر عهده بالبيت الطواف. هنا يقول الأخ: هل تشرع التلبية جماعية أم فردية؟ هي فردية الأصل، التلبية كل إنسان يلبي بنفسه. السؤال الثاني: هل يجوز للمتمتع عند وصوله إلى مكة أن يؤخر الطواف لسبب مثلا معرفة السكن؟ يعني يقول الأخ هذا: هل إذا وصل المتمتع مثلا أو حتى غير المتمتع الذي يريد أن يطوف طواف ماذا القدوم، هل يلزمه أن يأتي مباشرة؟ الجواب لا، له أن يذهب وأن يتأكد من سكنه وأن يضع الأثاث اللي معه ثم يأتي بعد ذلك ويؤدي. هذه من الأمور التي فيها توسعة والحمد لله. يقول الأخ: هل يجوز للمحرم أن يلبس إحرامين في آن واحد إذا كان يخاف من البرد؟ للمحرم أن يلبس إزارين وأكثر وأن يلتف ببطانية أو غيرها، كل هذا جدا، المهم أن لا يغطي رأسه ولا يغطي وجهه، على خلاف بين العلماء. يعني الإنسان ممنوع من أن يلبس مخيطا يحيط ببدنه كهذه العباء، ما تأتي بعباء أو كوت طويل أو ما يسمونها دقلة أو غير ذلك من الملابس فتلبسها، لكن أن تأتي بإزار فتلفه عليك أو بطانية أو أي شيء من الأشياء فهذا لك، ولك أن تتلحف به وقت البرد، مهم لا تغطي رأسك. هنا يقول الأخ أيضا: في أي الأوقات تحرم النافلة، وماذا عن صلاة تحية المسجد عند الإسفار والإصفرار؟ هذه كثيرا نرى تشكل على كثير من الأخوة، يأتون يسألوني. أولا، هناك أوقات خمسة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، والقصد هنا الصلاة غير المفروضة، أما الصلاة التي تفوتك فتؤديها في أي وقت، وقت نهي أو غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها، يعني الفريضة، فليصلها متى ذكرها فإنه لا كفارة لها إلا ذلك، الفريضة تصليها. بقينا الآن في السنة، نهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ووقت طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، ووقت الزوال يعني أن تكون الشمس في كبد السماء، ومن بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، ووقت غروب الشمس فإنها تغرب وأيضا تطلع بين قرني شيطان. لكن العلماء، بعض العلماء من العلماء من منع الصلاة مطلقا في أوقات النهي، يعني السنن، ومن العلماء من فصل فقال: السنن تنقسم إلى قسمين، هناك سنن لها سبب كتحية المسجد، أيضا صلاة الجنازة عندما لا يرى أنها واجبة أو لا ليست فرض كفاية، أيضا السنن الأخرى، فقالوا: ما له سبب يصلى في أي وقت، فإذا جيت بعد العصر تصلي تحية المسجد. لماذا؟ لأن لها سبب. ما هو السبب؟ أنها تحية للمسجد. ولذلك لو جيت وقد أقيمت الصلاة تدخل ضمنا في الصلاة المفروضة، فتسقط عنك تحية المسجد وتكفي عنها ماذا؟ الصلاة المفروضة. فأنت بالخيار. يعني لا ينبغي أن يعيب أحد أحد. لو جئت ووجدت إنسانا دخل المسجد بعد الصبح أو وقت طلوع الشمس أو وقت زوال الشمس أو بعد العصر أو وقت غروب الشمس ولم يصلي، ليس لك أن تعيبه ولا أن تلومه. ولو وجدت إنسانا يصلي فكذلك، إذا لك أن تفعل وألا تفعل، وهذا فيه توسعة. السؤال الذي يلي هذا يعني ورقته يقول: هل لي أن أقضي ما فاتني من صلاة فيما مضى من عمري وأنا بالحرم وماذا؟ يعني هذا شيء طيب، ولكن نود أيها الأخوة من كل مسلم أنه إذا جاءت مناسبة كرمضان أن يتذكر بأن رب رمضان هو رب غيره، وإذا جاء في الحج أن يعلم بأن الذي فرض الحج هو الله سبحانه وتعالى، وهو إذن الذي فرض عليك الصلاة، والصلاة مقدمة على الحج وعلى أيضا الصيام، مع أن كلها أركان. فبعض الناس لا يصلي، فإذا جاء رمضان صار يصلي. هذه من أخطر الأمور. لا نريد نطيل في هذا الكلام لأنه يحتاج إلى وقت طويل، لكن سؤال الأخ يبدو منه أنه يقول: كنت مقصرا في جنب الله، كما هو مع الأسف شأن عدد ليس بقليل من المسلمين يتساءلون في أمور الصلاة، فبعضهم لا يصلي مطلقا ولا يعرف من الإسلام إلا اسمه، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقال: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. فأنا أختصر الكلام وأقول: العلماء في هذه المسألة ينقسمون إلى قسمين. كثير منهم يقولون إن الإنسان إذا ترك الصلاة لا يكفر، وبناء عليه إذا عاد وتاب إلى الله فإنه يقضي ما فاته من الصلوات. ومن العلماء من يقول إن ترك الصلاة كفر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني الذي ترك الصلاة كليا، أما الذي يصليها في بيته فهذا أدى الواجب لكن فاتته ماذا؟ فضيلة المسجد، وفاته وجوب الصلاة في المسجد أيضا. الذي يصلي في جماعة خارج المسجد أدرك فضل الجماعة لكن ليست كفضيلة المسجد. المهم أن القول الأظهر في هذه أن الذي ترك الصلاة وتاب إلى الله وناب